احبائنا المشاهدين، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج هنرنم، برنامجنا وبرنامجكم. عوده، وانا كل مره احتمال اعمل كده، نعود الى اسم البرنامج. هو قرار وليس اختيار. لقد قررنا ان نرنم في كل الظروف، في كل الظروف. ما حدش بيرنم وهو شايل الهم او شايل الغم او راسم شكل الألم، لكن يقول الكتاب أمسرور أحد فليرنم في جزء من الكتاب. لكن بقية الكتاب المقدس يعلمنا أن احنا نرنم في كل وقت. النهاردة ضفنا المحبوب العزيز، شخص بيخدم ربنا من بتفرغ من 91، محبوب. وأنا لأن احنا يعني مرنمين مع بعض، منين بروح وراه بسمع سيرته العطرة، مش بس في مصر، في كل قرى مصر، لكن أيضا في خارج مصر. ليه شرايط كتير، أغنى ترانيمنا وبيوتنا واجتماعاتنا بمجموعة كبيرة من الترانيم. أخونا زكريا حنا، أهلا بيك يا زكريا. أهلا بيك يا هن. يعني أنا بقابلك أقول لك يا أخ زكريا وأخونا زكريا وبتاع، بس إحنا في برنامجنا بسطنا الأحمدي ده، يعني نقول يا زكريا وهن. أمين أمين. أنت منور النهاردة. شرف لي يا هن. فرحانين بوجودك معنا. أنا أكتر حبيبي، ربنا يبارك بس ويمك. تعيش. فرحانين بوجود أحبائنا العازفين، مارك على الجيتار، بشوي على الكيبورد، رؤوف على الدرامز، أشرف كمان جاء أول مرة تيجي معنا. أشرف ربنا يستخدم عزفك وفنك. ومينا الضيف الدائم. وبستغل أن احنا أسرة صغيرة من المرنمين والعازفين، استغل الفرصة ونبارك لأخونا باسم اللي بيعزف دايما معنا على القانون، اتجوز الأسبوع اللي فات، وإحنا يعني نقول له كان مفروض برضو تتجوز وتيجي تعزف معنا. زكريا، انت اخترت عنوان حول الحماية. احنا عنوان حلقتنا النهاردة على صخرة يرفعني. حاسس انه الترنيم لازم يكون قريب مما يحدث حولنا في عالمنا الصغير في هذه الايام. طبعا طبعا، حاسس طبعا الترنيم لازم يكون انه حاجة حياتية، لانه الترنيم طبعا انت يعني ادرى مني ان هو مش مجرد لحن او كلام بقوله، لكن دي حاجة من قلبي، حاجة انا بعيشها. والله حزم تقريبا في كل المزامير تقريبا المكتوبه، يعني هتلاقي انه يعني كل مزمور تقريبا ليه قصه وليه حكايه. يعني لازم يكون التسبيح حياتي معاش. يعني يمكن الناس تقول لك خلي الترنيم جوه الكنيسه ويعني وتكلم بصوره عامه، لكن ما فيش داعي انك انت يعني تجرجر الترانيم لمساحه متغيره. لا، احنا شفنا حتى كمان في مصر عندنا هنا في الايام اللي فاتت لما كان في يعني مظاهرات يعني والحصل ده، احنا شفنا الناس حتى في الشوارع كانوا بيرنموا، يعني قدام مسبير وفي شبرا في اي مكان كانوا بيرنموا، والناس في الشوارع كانوا بيرنموا، وانت في العربيه يعني بتشغل الام 3 بلاير او السي دي. يعني النهارده ما اعتقدش انه بس جوه الكنيسه فيها شريط بجد كويس يعني ربنا يبعت لك سي دي بلاير يعني. امين. على صح، عايز اقول يعني انه يعني في كل مكان النهارده التسبيح، يعني مش بس في الكنيسه، لكن الكنيسه كمكان عباده كمؤمن انا بعبد الرب، يعني كنظام عباده يوم احد يوم جمعه ايام، لكن انا كتسبيح يعني لازم يكون هو ده منهج حياتي. يعني طبعا بتكلم انا كمرنم لازم اكون برنم كل وقت واسبح وقتي كله. اخونا ناصف بيقول جمله لطيفه كده، يقول لك كل يوم، ويرفع صباعه كده يقول لك كل يوم كل اليوم. امين امين. ربنا بروح القدس يضع في افواهنا تسبيح. تيجي نرنم ونكمل حديثنا عن حماية الله وعلى صخرة يرفعني. آمين. ومن آمين. الجزء اللي هنقراه من المزمور المحبوب اللي قريناه كتير جدا، لكن كلمة ربنا ما يتشبعش منها أبدا، المزمور رقم 27. تعالوا ندخل عرش النعمة ونقدم تسبيحنا للرب بالترنيمة اللي بتقول الكلمات دي. بدخل عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك ناظر إلي. آمين. تفضل. عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك ناظر لي، واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي لي. بدخل عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك ناظر لي، واسجد لك من قلبي وبطلب انك ترفع نفسي اليك. اصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. اصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. بدخل العرش النعمة وارنم، تنطلق الكلمات تسبيحة، ويفيد قلبي ليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة. بدخل العرش النعمة وارنم، تنطلق الكلمات تسبيحة، ويفيد قلبي ليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. بدخل العرش النعمة واصدق اني وعودك قوة لذاتي، واثق انها فيك تتحقق وتتمم قصدك في حياتي. بدخل العرش النعمة وصدق اني وعودك قوة لذاتي، واثق انها فيك تتحقق وتتمم قصدك في حياتي. اصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. اصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي واشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. امين امين. هللويا هللويا. ندخل عرش النعمه ونتغير رغم ان الظروف تفضل ثابته. هذه الكلمه المحوريه في مزمور اللي قاله أساف، قال حتى دخلت المقدس مقادس العالي. وانت بترنم الترنيمه دي، عرش النعمه يمثل لك ايه؟ عرش النعمه هو عرش القبول. يعني انت عارف انه يعني ربما يكون صعب علينا اكون يعني بتقدم لربنا وانا حاسس من جوه قابلني. تعرف احيانا بتقدم وعارف ان هو مثلا مش قابلني قوي، او مثلا مش راضي عليا. فانت عارف لما اخش في عرش النعمه، طبعا دخول عرش النعمه على اساس عمل يسوع المسيح. يعني اذا انا داخل عرش النعمه على هذا الاساس بحس كل حاجه تاني. اسمح لي بس قبل ما اكمل سمع موضوع عرش النعمه، هو الصلاه، العلاقه مع الرب، وتقدم بثقه الى عرش النعمه. لانه الكثير من الناس يظنون في كل الاديان يعني ان الصلاه هي ممارسه بعض الشعائر والطقوس، سواء كان تصعب على الجسد القيام بها كنوع من تاديب. لكن احنا مش بنتكلم على اقامه شعيره، لكن نتكلم عن علاقه حيه بنسميها عرش النعمه. نتقدم بثقه الى عرش النعمه، ان اشعر بهذه العلاقه الحميمه اثناء الصلاه. اكمل لي انا حبيت. هو عرش يهاني، تعرف عرش معناها ان في ملك، يعني ايوه في سلطان، يعني في وجود لحد يعني وحاجه معاه. فعرش النعمه انت عارف يعني زي مثلا ايه، لما اكون مثلا انا موجود في محضر رئيس من الرؤساء او ملك كبير، يعني انا يعني بتقدم ليه، شوف قد ايه يعني لازم يعني شوف قد ايه الهيبه بتاعت يعني وجودك في يعني محضر مثلا رئيس او ملك كده. هو زي انا موجود يعني ممكن اكون مثلا مسقف له من بعيد، حاضر مش عارف بتصور معاه كده، لكن هل انا في علاقه بينه وبينه؟ الثقه دي هي يعني هو ده العرش، ده الوجود. مكتوب في سيف نشيد الانشاد، ادخلني الملك الى حجاله، المكان بتاع الخاص، وعلموه فوقهم فوقي محبه. يعني ده العرش، الوجود في محضر الله. يعني والقبول والرضا والاستجابة يعني بعتبرنا حاجة يعني واسعة شوية. وانت بتقول في الترنيمة اللي فاتت ان عرش النعمة بينور الخبايا. نعم. تمثل ايه بالنسبة لك شخصيا وبالنسبة لوضعنا في البلاد، او مش عايز اقول بس مصر لكن يعني منطقة؟ يعني شخصيا يعني بتمثل حاجات خبايا كتير. انا ممكن اكون قدامك انت كويس قوي، يعني انا جنتلمان، انا بخدم انت مثلاً. كويس وزي الفل، الله يخليك، يعني نزوقك بس يعني. لكن لما اجي المحضر الله اعتقد انه بيكشف حاجات تانية. يعني انا ممكن اخدع هاني، ممكن اخدع فلان، حتى ممكن اخدع اقرب ناس ليا هاني او نفسي. اه ممكن نفسي كمان، ممكن نفسي. لكن صعب اخدع الرب ابدا اذا انا بامانه موجود في عرش النعمه وهو يكشف لي عن خبايا. اعتقد هلاقي حاجات كتير جدا حتى انا كمان ربما اكون مش شايفها في نفسي، ضعفات، نقصات. في اماكن ضعف، تعرف يعني اذا انا امين في عرش النعمه. زي بالضبط انت لما تعمل لك اشعه يا اكس راي او كات سكان او اي حاجه يعني مقطعيه، يعني بعد الشر عليك طبعا، لكن ده حصل لي انا شخصيا. يعني انا قدام كل الناس ولا حاجه خالص، لكن مثلا لو عندي ازلاق غضروفي او اي حاجه، فيعني تعرف الكات سكان او المقطعيه دي بتكشف كل حاجه، يعني بتشرحك. فلو انا امين في محضر ربنا وانا امين في عرش النعمه وبجد انا جوايا امان ان هو ينقيني، اعتقد لازم يكشف لي ولازم اخضع له. اما لو جيت له كده بصوره نمطيه فحاجه اصلي له واخد بالك ازاي وارنم له يلا كل سنه طيب. أمين. طبعا ده مش صح يعني. احنا في العاده بنصلي مره او مرتين في كل حلقه. اول مره اصلي نفسي على قلبي كده اصلي في بدايه أمين. الحلقه تسمحوا لنا احبائنا المشاهدين لو موجود والظروف تسمح انك تغمض عينك، غمض عينك معايا. يا رب نتقدم إليك عبر الهواء في لقائنا، نطلب حضورك الإلهي زي ما كنا بنرنم قدام عرش النعمة، ونقول لك يا رب تفضل وتنازل يا رب وكون حاضر من حولنا بقوة إلهية فتكشف لنا أعماق لا نراها. نورك الإلهي يكشف لنا ما لا نرى، يفرحنا، يرفعنا على صخرة. يا رب لتكن هذه اللحظات، الساعة ونص اللي هنقضيها مع بعض، تكون صافية الحضور الإلهي يا رب، نشعر بهذه الحضرة القريبة جدا من قلوبنا معا في الاستوديو وخلف الكاميرات، وبالأحرى أيضا أحبائنا المشاهدين. تعال يا رب كلم كل واحد في سره يا رب، في قلبه الداخلي، في أعماقه وفي ضميره وفي مكان سكن الروح القدس فينا. كلمنا، أنهض المؤمنين كما تنهض أيضا البعيدين، وتنادي أيضا كل شخص بعيد بكلمات الترانيم أو التعليقات. نشكرك ونبارك اسمك. أمين. كل المجد. قبل ما نرنم معاك زكريا الترنيمة اللي بتقول توعدني وتملاني سلام، محبوبة يعني أعرفها كويس، هقرأ القسم الأولاني من مزمور 27. الرب نوري، قولوا معي، الرب نوري وخلاصي، وخلاصي ممن أخاف. سؤال، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقية وأعدائي عثروا وسقطوا. نزل علي جيش لا يخاف قلبي، لا يخاف قلبي. إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. قول كده، قول كده، ففي ذلك أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة. موضوعنا النهاردة يرفعني. على صخرة يرفعني. والآن اسمع التقرير ده، التقرير زي نشط. والآن يرتفع رأسي على أعدائي، احنا مش بنعادي البشر أبدا، احنا بنعادي عدو الخير اللي بيحاول ينزع سلامنا. والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم للرب. توعدني وتملأني. عايز بس أقول حاجة يعني قبل الترنيمة، بس أقولها طبعا، أنا يعني مش بعمل دعاية عشان عملها أخ مراتي، اللي عملها أخ مراتي أسيوط فيكتور القس إيميل سعيد. ويعني طبعا يعني مش عايز اخد وقت في الاختبار، لكن انا عارف كويس ايه تمن الكلام ده. يعني الكلام ده ربما النهارده جانا بصوره حلوه، جانا النهارده في لحن جميل. لكن عايز اقول انه بجد يعني، وانت اكيد برضو كتبت حاجه زي كده، انه ازاي نختبر الوقت الصعب اللي انا فيه، ان هو يوعدني، ولما يوعدني لازم يلاقينا سلام مهما كان الظرف اللي انا عايش فيه. امين. مع بعض نقولها ونسمعها. امين. سلام ومعايا كل الأيام توعدني تملاني سلام ومعايا كل الأيام وده وعدك ومش كلام سور من نار على الدوام وأنا هفرح بيك يا رفع راسي انت ليا وكل ميراثي انا هفرح بيك يا رفع راسي انت ليا وكل ميراثي عينك عليا بترعاني وايديك المجروح رفعاني عينك عليا بترعاني وإيديك المجروحة رفعاني تحفظني من كل سهام في مسيري وسط الظلام تحفظني من كل سهام في مسيري وسط الظلام وده وعدك تيجيني أوام تمحي خوفي والأوهام وأنا هفرح بيك يا رفع راسي انت ليا وكل ميراثي أنا هفرح بيك يا رفع راسي انت ليا وكل ميراثي عينك عليا بترعاني وإيديك المجروح رفعاني عينك عليا بترعاني وإيديك المجروحة رفعاني وخبر بيك وارفع أعلام واشهد إنك ربي سلام وخبر بيك وارفع أعلام واشهد إنك ربي سلام وده وعدك بالحب مقام تغفر تشفي وتمحي أثام وأنا هفرح بيك يا رفع راسي انت ليا وكل ميراثي وانا هفرح بيك يا رفع راسي انت ليا وكل ميراثي عينك عليا بترعاني وايديك المجروحة رفعاني عينك عليا بترعاني وإيديك المجروحة رفعاني. هاليلويا هاليلويا. بحب كلمة ميراثي مع أنها يعني بتضع علامة استفهام على اللي مش عارف لغة الكتاب المقدس. إيه الميراث؟ قول وأنا هقول. إيه الميراث؟ انت مش عارف ولا انت بتعني؟ لا انا عارف انك عارف كل حاجه. لا يعني قد يعني كل واحد يشوفها بزاويه بس هقول لحضرتك اقول لك معروف ان اي اب بيحب انه يسيب لاولاده حاجه لاولاده اي حاجه يعني أي. يسيب له عمار اللي يسيب له يعني كل واحد وعلامه بقى كل واحد احنا الميراث اللي لينا الميراث اللي لينا في المسيح لله الاب هو ايه يا ترى الميراث اللي لينا يعني هل هو حاجه ارضيه هل هو حاجه دائمه هل هو عمار؟ هل هو عربية؟ هل فلوس؟ هل علم؟ هل أي حاجة؟ الميراث اللي ليا في المسيح اللي هنا كان بيقول ترنيمة يعني كان بيشير لي يعني بقوة هو الفرح طمان يعني أعتقد يعني أنت يعني عارف كويس أنه أعمل إيه بالفلوس؟ أعمل إيه بالأملاك؟ أعمل إيه بشهادة علمية؟ أعمل بأي حاجة تاني إذا ما كانش عندي سبب فرح في حياتي وضمان أبدي يعني طبعا ده بحسب أنا بحب تفسير بسيط يعني. القضية مش تفسيرات، أنا بحب في الميراث إنه هبة تركة. بس حاجة بقى سماوية، حاجة ما بالضبط. إحنا وارثين للمسيح في الله، ميراث يعني لا يفنى ولا يتدنس ولا يتدنس ولا يضمحل، يعني حاجة ثابتة بالضبط. طبعا دي حاجة تبقى سماوية، مفيش حاجة خالص أرضية تبقى بس اللي اختلف، جزء من الاختلاف الكبير إن الميراث بيورث الشخص لما يتوفى، لكن الرب ادانا شخص المسيح، مجد المسيح وكرامة المسيح، ادهلنا كأنها دخلت في جيناتنا بعد ما قبلناه. في وعلى فكرة برضه هو مات بس قام. نعم، وهو حي لأبد الأبدين. هو برضه مات على الصليب وقام وهو حي، يعني برضه الميراث جالنا بعد كده، ميراث بعد الموت والقيامة. صحيح. التنيمة اللي فاتت دي حلوة قوي، اتفضل. مين كتبها؟ شكرا. هي اللي كتبها فيكتور القس إيميل سعيد، أخو مراتي. أوكي. هو كمان يعني مؤلف ملحن وموزع رائع يعني. جميل. مش دعاية لسمح الله عشان بس أخو مراتي يعني، لكن حقيقي. الترنيمة شاهدة لوحدها. ماشي سواح، أنا ما سمعتش التنيمة دي قبل كده. معقولة؟ أنا أعرف سواح لوحدها. سواح. ماشي سواح، إيه حكاية دي؟ ترنيمة كان عاملها الفاضل، ربنا يباركه ويخليه لينا ويحفظه، أبونا مكاري يونان، وعاملها أفتكر من زمان قوي. هاي. وأنا سجلتها يعني في واحد من شرايطي، وبعد كده بصراحة أنا ما أخبيش عليك، أنا حبيت أغير سواح دي. هاي. يعني لأنها ممكن تكون بتخبط في حاجة تاني. فجراش حاجة حلو. سواح الشخص السائح الذي ينتقل من مكان. يعني بتكلم على يعني على حسب اللفظ يعني كلمة ماشي سواح. فطبعا ما أخبيش عليك، حبيت إن أكون بغيرها بحاجة تاني. معرفناش يعني لحن، يعني هو الموضوع كله بسواح. بس يعني بتكلم ان انا وانا مش سواح، وانا غريب في الارض، انا يوسف فاضي يعني، انا قصدي محبوبي في ايدي جراح تمن ذنوبي يعني. وبعد كده بقى بيتكلم عن حمايه، هو اللي رفعني وهو جنبي، وبعد كده بغني يعني. لحنها شرقي بسيط لكن ودي كلمه سواح، دي كلمه من الكلمات الجميله طبعا. غريب يعني، هي غريبة لأن احنا عندنا مجموعة ألفاظ بنستخدمها في ترانيمنا، وما بنتجرأش إن احنا نستخدم خارج هذا يعني خارج هذا النمط، الصندوق يعني من. لكن أبونا مكاري عمل كده من زمان يعني، يا ريت كل الناس تمشي في نهجه يعني، إن احنا نقول الكلمات اللي ما نرى إنه يعبر عن حالتنا. ترانيم السواح أو السائحين، الشخص اللي بيتنقل من مكان لمكان، وربنا عمال ينقله من قنينة لقنينة. اللي يسافر من حتة لحتة من غير ما يخاف من المستقبل زي أبونا إبراهيم. بالزبط. وهو كان يعني أول السائحين، عايش في خيمة كان. نعم. تعال نسمع ماشي سواح. آمين آمين. بعد كده نستقبل ماشي سواح، قصدي محبوبي في إيدي جراح تمن ذنوبي. أيوة تفضل. حب عجيب، حب عجيب، ولا كل حبيب دايما معايا معايا معايا. أبدا ما يغيب. ماشي سواح قصدي محبوبي في ايدي جراح تمن ذنوبي. ماشي سواح قصدي محبوبي في ايدي جراح تمن ذنوبي علامة حبه عاره وصلبه من الموت نجاني أدخلني قلبه علامة حبه وعاره وصلبه من الموت نجاني أدخلني قلبه نزل ورفعني وفي جنبه وضعني وتساعد ضعفي حبه يشجعني نزل ورفعني وفي جنبه وضعني وتساعد ضعفي يسوعي حبه يشجعني من السماء جاني واخد مكاني ألبسني ذاته سري جمالي من السماء جاني واخد مكاني ألبسني ذاته سري جمالي يا نفسي غني أحلى أغنية أنا لحبيبي وحبيبي ليا يا نفسي غني أحلى أغنية أنا لحبيبي وحبيبي ليا يا نفسي غني أحلى الأغاني ده يسوع وعدني وعدني هيجيني تاني يا نفسي غني أحلى الأغاني ده يسوع وعدني وعدني هيجيني تاني آمين. الله يباركك يا زكريا. الله يباركك ويبارك اختياراتك. يا ربنا يباركك. معانا تليفون من هاني. الو. الو مساء الخير. مساء النور. ممكن اشارك معاكم؟ اهلا وسهلا. حضرتك اسمك هاني مش كده؟ انا بحضرتك انا اسمي هاني سامي. عاشت الاسامي. الله يخليك. اتفضل. كنت حابب اشارك معاكم على صخرة يرفعني. أيوة. حقيقي من علاقتي مع ربنا وجدت أنا شخصيا أنه عندي اختيار من اثنين. لإما أن أنا بعيش على حسب المواقف وعلى حسب الحياة اللي أنا بعيشها أو أن أنا بثبت عناية على الرب وبشوفه هو بيدير كل حاجة في حياتي. في الثانية رغم كل الظروف اللي أنا بتحط فيها ورغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر بحياتي بشوف ايديه بترفعني وبتشكل فيا للصورة اللي هو عايزها. أيه. لكن في الناحية ان انا بس مجرد بس ان انا بعيش الحياة اللي انا بعيشها بفقد نعمة البركة بركة التشكيل الالهي. أيه. اللي فيها بشوف فعلا في كل موقف صعب ايدين الله. صحيح. واشوف سيادته في حياتي وحتى في حياه الناس اللي حواليا. صحيح. فحقيقي النقطه دي معزيه جدا. شكرا ليا وانا بثق انه تكون معزيه لكل حد مؤمن بس بيحط عينيه على الرب وبيثق ان هو المتحكم في كل امور حياته وبيعمل كل ده لتشكيل ولصالح الشخص وحقيقي انا مختبر ده في حياتي جدا. نشكر الرب لاجلك يا خياني ونشكرك لاجل انك بتشاركنا وقلت لنا ان ده اختيار، ان ده اختيار. انا بكلم ناس كتير وساعات اكلم نفسي، يعني ما اقدرش اطلع نفسي بره دايره الصراع، انه ربنا خلف كل الاحداث ويجي لك كده نفسك اللي هي يعني ساعات عايزه تاخدك تجرجرك تجرجرك لما تراه العين، يعني تقول لك يعني ما تشوف، ما تقرا الاحداث قراءه صحيحه، انت في موقف الضعيف، لكن لما الروح القدس يشجعنا نشوف ما وراء الحدث، الشخص المسيطر والمهيمن. وده اختيار زي ما اخونا هاني كان بيقول، تحس الاحساس ده في الايام دي يعني طبعاً. واحنا بنتفرج على يعني الصبح زي الموجه كده، صبح فوق وليل في حته، دي القراءه السياسيه او القراءه اليوميه، ولا بتشوف القراءه الثانيه، ولا بتحس بيه زكريا؟ انا اقول لك على حاجه يعني هتجاوب على يعني على سؤالك ده اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل الحلقه مع بعضينا. عايز بس اقرا ليك ويعني ولكل حد يعني بيتابعنا الجزء ده اللي موجود في سفر الملوك الثاني، هو اصحاح 6 يعني والايه رقم 14، يعني ملوك الثاني 6 ملوك الثاني 6 14. بس يعني على ازاي انه يعني انا بشوف ايه وغير بشوف ايه، يعني انا وانت قاعدين جنب بعض يعني اصحى الصبح الاقي نفسي انا فوق مرفوع يعني بسبب معين، وانت تحت يعني او العكس، يعني ليه انا تحت مثلا وانت فوق؟ يعني ليه؟ بسبب انه هنا في موقف واحد وظروف واحده والدنيا واحده، والدنيا كانت مقلوبه يعني زي اللي من دول تقريبا، يعني صحيح. تقريبا زي كده صحيح، لكن واحد كان مرفوع ويعني ومش همه تقريبا يعني خالص، يعني مش همه عشان مش شايف، لا بس هو شايف حاجه، واحد شايف حاجه والتاني شايف والتاني حاجه تاني. في ملوك الثاني 6 اصحاح 14، فارسل اللي هو ملك ارام الى هناك الى اليشع، يعني الجاي ده كله عشان واحد بس، خلي بالك اليشع النبي هو التلميذ بتاعه قاعدين في بيت التلميذ اللي هو الصبي او الخادم بتاعه كانوا في مكان هناك وكانوا، فارسل اللي هو ملك ارام الى هناك، خلي بالك ده كله عشان واحد، الجاي ده كله علشان واحد بس، ايوه، عد معايا خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا، يعني مثلا ممكن نسميها بلغة اليمين دول دبابات مدرعات مصفحات يعني اي حاجه مصفحات خيلا ومركبات وجيش ثقيلا، وجاءوا ليلا يعني ادينا ضلمه، واحاطوا بالمدينه حصروها. الشكل العام ايه؟ جيشا او خيلا ومركبات وجيش ثقيلا، وجاءوا ليلا، الدنيا ليل ويعني الدنيا بايظه خالص. فبكر خادم رجل الله وقام وخرج، طبعا بكر عشان هو اكيد كان بكر مع سيده اليشع، واذا جيش محيط بالمدينه وخيل ومركبات. شاف ايه؟ شاف الواقع. على فكره ده واقع يا هاني، صحيح، يعني احنا مش بنقول حاجات خيالات، شاف الواقع، صرخ زي النهارده بس انا وانت. فقال غلامه له لاليشع، يا سيد كيف نعمل؟ نعمل ايه؟ الدنيا بايظه، إرهاب، خطف، وعيد، وقلق سياسة، من اللي جاي، قلق، مجهول، وتنظير، ونخبة، يعني مش عايزين نوضح لك، لكن احنا يعني وانت والمشاهدين فاهمين كويس احنا بنتكلم على ايه. كان ايه رد فعل اليشع؟ حاجة تانية خالص، مش لان هو مش شايف اللي شايفه خادمه، لا ان هو شايف حاجة تانية. قال له نعمل ايه؟ يا سيد كيف نعمل؟ فقال له طوّغ لي 16 الى 15 لا تخف، لان الذين معنا، يبقى كان شايف حاجتين اكثر من الذين معهم بسرعه عشان الوقت. وصلى اليشع وقال يا رب افتح عيناه فيبصر، يا رب الغلام ده شايف حاجه واحده بس، خليه يشوف الحاجه الثانيه اللي هي ظاهره. ففتح الرب عيني الغلام فابصر، واذا الجبل مملوء، خلي بالك هي بس نوع ثاني، في حمايه في حصن بس بشكل ثاني. ايه هو؟ واذا الجبل مملوء خيلا ومركبات بس نوع تاني. عارف ايه النوع ده؟ مصنوع من ايه؟ بس دي صناعه سماويه، مركبات نار. نفس المركبات اللي خالد سيده ايليا، نفس المركبات اللي كانت حواليه. فيعني ممكن اكون انا زي غلام اليشع، ممكن اكون زي اليشع، طبعا رب يديني اكون زي اليشع، بس المفروض اكون زي اليشع. انا شايف حاجه ودي واقعيه، احنا مش بنتكلم على اوهام، لكن احنا رب دي النعمة وبصيرة ان انا اكون شايف حواليا كمان مركبات وجيش وفي لي حماية. منها. صحيح. اشكرك لاختيارك الجزء ده من الكتاب. ربنا يبارك. كلمة ربنا بتشجعنا كتير. امين امين. طيب وما بين مزمور 27 وما بين ملوك الثاني اللي هنتكلم والاختيارات اللي بنختارها من الترانيم وايضا مكالماتكم معنا تليفون مع مدام استير. اهلا وسهلا. الو. الو. اهلا بيك يا مدام استير. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضلي. تحبي تشاركينا بايه انت على الهواء؟ انا على الهواء بالظبط كده. انا بقى يعني انا مبسوطه خالص بالبرنامج ده. عيشي. شكرا. انا اسر من المنيا من دير مويف. احسن ناس. ما كل الناس من المنيا. في حد مش من المنيا؟ انت من المنيا زكريا؟ وبحب اسلم على الورانا الاخ زكريا. اهلا بيك يا استير. اهلا بيك. واحنا بنحبه خالص هنا في دير مويف. ربنا يباركك. انا عارف وانا كمان بحبكم. ربنا يبارككم. انا لسه اسمع ترنيمة انا مصمم انك سهران على الزراعيه. طيب. هي مره احنا عايزين ترانيم. قصدي اتقالت هنا يا استير في البرنامج ده وموجودة على الفيسبوك. اختاروا اختيارات بس هنحاول. عارف الترانيمة دي؟ عارفها بس مش جاهزين ليها. مش جاهزين ليها. طيب نشكرك يا استير من دير مواس ونشكر كل احبائنا المنيوية. دايما اشكرهم. من انا من سوهاج وساعات بحس اني من المنيا. معانا كمان باهر من اسيوط. من المنيا برضو؟ ايوه. من اسيوط دي. اتفضل. اهلا وسهلا يا باهر. بعدها برضو. اهلا بيك يا حبيبي. نشارك مع حضرتك بأي سؤال. اتفضل بس علي صوتك شوية. معاك. سامعك. سامع حضرتك. اتفضل. اهلا. من اسيوط. اهلا وسهلا. اهلا بيك. وطي التلفزيون وكلمني من سماعة التليفون. الكلام اللي بيتقال على طول. بأي سؤال تسألونا يعني. ما انا سامع حضرتك. انت بتكلم حد من امبارح على فكره. احنا في فرق بيننا. اوكي. حاضر. معاك بالانترنت. وطي التلفزيون او ابعد عنه خالص لو بتكلمني من تليفون متحرك محمول يعني. نعم. انا بكلم ايه؟ لا احنا كده هو مش طيب. هتبنوا على الهواء. استاذنك كلمنا مره تانية يا باهر عشان احنا كده يعني هنقضي السهره. معانا ضيف تاني. الو. الو. مساء الخير. مساء النور. اهلا بيك. ازيك يا استاذ هاني؟ اهلا وسهلا بيك. اتفضل. كنت عملت مداخله مع حضرتك قبل كده يعني. استاذنك علي صوتك شويه. كنت عملت مداخله مع حضرتك قبل كده يوم قلت لك صلوا لي وصلوا من اجلي يعني. تنورنا في كل وقت. طب شاركنا. اولا احب اشارك في الترنيم. الترنيم فيه جميل. واولا قبل ما انسى احب اسمع اللي بعتز بيها الترنيمه ديت. الهنا الصالح شكرا لي. يا الهنا الصالح شكرا. امين. ترنيمه جميله جدا. امين. اذا في اتاحه ليها هنعمل كده ان شاء الله. طب قول لنا حضرتك. يعني معلش يعني الترنيمه ديت ليها معنى خاص. امين. وفعلا احنا لما نرنم ونبدا في الترنيم لازم نستشعر وجود ربنا. طب استنى بس ما تاخدنيش في دوكه دلوقتي. انت قلت انا اتصلت بالتليفون وقلت لكم صلوا لي. اخبار الصلاه ايه؟ اخبار الصلاه تمام. ايه؟ اخبار الصلاه. اخبار الصلاه تمام. تمام. نشكر الله. طيب كلمه على صخره يرفعني في مزمور 27 تمثل بالنسبه ليك ايه في حياتك الروحيه؟ بتمثل في حياتي الروحيه ان ربنا عظيم وان ربنا يعني موجود وربنا يعني كريم وجميل ومهما هنصف مستحالة ان احنا نصف. فديت حاجة يعني مسلم بيها ولابد ان احنا نؤمن بيها ونقدرها ونعزها ونحترمها. ويعني مش عارف اقول ايه لان فعلا الرب جميل وعظيم. اشكر الله. فعلا انا بعتز فعلا بالترنيمة. الهنا الصالح شكرا ليك. مهما بنشكر مش هنوصف. مستحالة استحالة استحالة هنوصف ابدا مهما قلنا ومهما صلينا ومهما عملنا ومهما تكرر استحالة. صحيح. امين. شكرا. لازم نستشعر الترنيم الجميل ده ولازم نشعر واحنا كده بنقول الهنا الصالح شكرا ليك. شكرا. فعلا ان الرب مهما نشكره استحاله ان احنا هنوفيه حقه. امين. انا هعتبر عدم قدرتك على التعبير قدره على التعبير. ساعات الواحد عدم وجود هذه القدره بسطة. هو تعبير في حد ذاته. بسطة. انا مش قادر اعبر لك عن شكري وفرحي. امين. في ترنيمه يعني يا سائح. لا مش يا سائح. بتقول لما ضعفت وصرت كئيب. تقريبا دي عملتها في اول شريط. صحيح. انا وقتها كنت بدرس في اسماعيليه مش عارف سنه كام. وبعدين واحد اداني الشريط ده قال لي ده الشريط رائع لسه نازل جديد. وقتها ايام الطلبه يعني والمذاكره وفاكر يعني لما ضعفت وصرت كئيب ايام الامتحانات. راحت عني على الصليب. وان كان فيها لفظه الكآبه وان كان فيها تجسيد لمعاني الالم لكن هناك فرح يرد على هذا الشعور بالاكتئاب وهذا الشعور بالانسحاق موجود في كلمات الترنيم. شاركنا فيها. احنا فعلا يعني كنت سجلناها سنة 89 في اول شريط لو من اجلك يعني. وربنا جدا. عايز بس اعلق على كلمة قلتها عشان برضو يعني الاعزاء المشاهدين يعرفوا ان احنا مش بنرنم عن الكآبة او مش لا يعني هو مكتوب عن رب يسوع نفسه انه اكتئب بالروح. طبعا بالروح يعني انا ممكن انا يعني انا كمؤمن انا مؤمن ان انا يعني ليا حمايه خاصه وان انا بس انا كمان مؤمن ان انا مش سوبرمان بتعرض طبعا يعني طبعًا. يعني ممكن اكتئب ممكن يعني هنا الهدف بتاع التريمه دي نقول يا رب لما اضعف ولما اكتئب لما اتعب يعني او انت مثلا في امتحانات او يعني ايه الحل يا ترى يعني باختصار الحل هو ان انا اوجه نظر الصليب زي ما بطرس ده اللي حصل له لما انكر شخص الرب وبعد كده الرب استرد نفسه بنظره واحده. هو ده هدف الترنيمه انه الرب ممكن انه بنظره واحده وانا في محضره بلفته واحده بوعد ممكن هو يرد نفسه النهارده. مين بنظره فيها حنيه قال لي انا ليك مسيح ودي محبه ابديه احببتها لك. امين امين. اتفضل. لما ضعفت وصرت كئيب راحت عيني على الصليب. لما ضعفت وصرت كئيب راحت عيني على الصليب. سألت نفسي هل في حبيب يسلي أجله ذا الينبوع. سألت نفسي هل في حبيب يسلي أجله ذا الينبع. وبنظرة فيها حنية قال لي أنا ليك مسيح. وبنظرة فيها حنية قال لي أنا ليك وانت ليا. ودي محبة أبدية أحببتها للدموع. أحببتها للدموع. وبصوت الدافي دعاني وصفوف كل معاني. وبصوت الدافي دعاني وصفوف كل معاني. خدني بالروح وملاني إلى حيث لا دموع. خدني بالروح وملاني إلى حيث لا دموع. وبنظرة فيها حنية قال لي أنا ليك مسيح. وبنظرة فيها حنية قال لي أنا ليك وانت ليا. ودي محبة أبدية أحببتها للدموع. أحببتها للدموع. وياك في السماء يا هنايا عزي وفرحي وعزايا. وياك في السماء يا هنايا عزي وفرحي وعزايا. يلا يا إخوة هنوا معايا ده العز ده عزي بيسوع. يلا يا إخوة تهنوا معايا، ده العز ده عزي بيسوع، وبنظرة فيها حنية قال لي أنا ليك مسيا، وبنظرة فيها حنية قال لي أنا ليك وانت ليا، ودي محبة أبدية أحببتها للدموع، أحببتها للدموع. لا يوجد في وسطها ليل ولا هم ولا قلب عيل، لا يوجد في وسطها ليل ولا هم ولا قلب عيل، فرحها دايم بالتهليل تهتف لأجلي ذا اللي ينجو، فرحها دايم بالتهليل تهتف لأجلي ذا اللي ينجو، وبنظرة فيها حنية قال لي أنا مسيح، وبنظرة فيها حنية قال لي أنا ليك وانت ليا، ودي محبة أبدية أحببتها للدموع، أحببتها للدموع. مبارك بارك اسم الرب، هاليلويا. يعني أول الترنيمة غير بقيتها خالص، يعني لما نقول مثلا عايزين نرنم لما ضعفت وصرت كئيب، العنوان ياخدك في حتة، وبقيت الترنيمة وبقيت الترنيمة كأنه يعني اللفظ دي الأولاني كأنه تشخيص والباقي كله شفاء، علاج، كأنه حد يقول لك أنت تعبان بس يوجد مش بس أوضة للراحة، مستشفى كاملة للراحة، بسامة كمان وأبدية سعادة. صحيح صحيح صحيح. عمين. ربنا يباركك. معانا تليفون من الأخ مجدي. ألو مجدي. مساء الخير. مساء الفل. يعني أنا هقول كلام غالي علي قوي قوي إن أنا أصرح بيه. الصخرة أو أعظم صخرة يرفعني الرب عليها هي صخرة الاتضاع. أيوه. فأنا عايز أقول من قلبي، أنا بعرف الأخ زكريا حنة من سنة 84، وأنا بشهد بمعرفتي القريبة جدا جدا منه إن سر البركة في حياة زكريا هو اتضاعه، وأنا شخصياً بدعوه إن هو يفضل محافظ على البركة دي اللي أعطيها له مسحة في ترنيمه، واللي خلته يبقى مرنم مشهور بيلف العالم كله، وهو متخرج من مكان متواضع زي المطرية كده يعني. بس ده كل اللي عايز أقوله. ربنا يباركك. طب ما تعرفنا بيك الاول، يعني هاتك مجدي. الاخ مجدي حبيب خدم الرب. اهلا وسهلا. هو مش عايز يقول اهلا وسهلا بحضرتك. وايضا المحبه الاخويه والمشاركه دي ايضا تعطي الانطباع بالجسد الواحد، وتعطي الانطباع بالمحبه الصادقه بين ولاد ربنا. احنا بنشكرك لاجل التعبير ده، ويمكن الأخ زكريا يعني عشان ما نشعرش إن إحنا أصحابه بنجامل بعض، لكن هذه المحبة الصادقة بركة في هذا العالم المليء بمشاعر الزيف والبهتان. ربنا يباركك يا أخ مجدي، شكرا لك. عايز أقول حاجة هاني على كلام أخ مجدي. ممكن الأخ مجدي حبيب؟ طبعا هو أنا بسميه مجدي حبيبي مش مجدي حبيب. الأخ مجدي طبعا مش بجامله علشان هو قال لي حاجه، لكن ده بقوله قدام الرب قدام صالح. اول خدمتي ما بدات، انا كان شغلي قبل ما اخدم الرب كنت في مستشفى المطرية التعليمي، وهو كان في شقه صغنونه، والشقه لغايه النهارده بس بقت حاجه تاني، مش عايز اتكلم كتير عن الموضوع ده. كان شقه صغنونه وكان عنده امل، الكلام ده من 20 سنه. في حاجه اسمها بيت ايل في المطرية، طبعا النهارده بقى بيت ايل في مكان تاني. كنت اسيب المعمل يعني واخلص واروح مثلا عندي نواطشيه كده، يعني اروح اسهر معاه نصلي و و و اول كم نسخه من اول شريط في اخر 89 كان عنده في الشقة اللي هي النهاردة بقت بيت إيل، حطناه على الأرض كده وقعدنا نصلي إن ربنا يبارككم. فأنا أول خدمة ليا كان في بيت إيل، والأخ مجدي مش ببالغ ده من الأشخاص القليلة قوي اللي أنا كنت ولسلت بتعلم منهم. اللي هو بيقولوا عني ده هو ولا حاجة بالنسبة لي يعني. فربنا يبارك أخ مجدي، أنا مديون لحضرتك وكمل بيت إيل. أنا عن نفسي بتأسر أو بحب يعني الصداقات الممتدة الطويلة الأمد. واحد يقول لك أنا أعرف فلان من 84، أنا أعرف فلان مش عارف من كم و90. الحقيقة دايما الناس بتعمل شركات، يعني يقول لك الشركة استمرت 5 سنين وفضوا الشركة، أو حتى الشركة على مستوى الأسري، يعني بنشوف انفصالات كتير وطلقات كتير. لما واحد يقول لك أنا أعرف فلان ده من 20 سنة ويديك تأكيد على صدق صفاته عبر السنين، أول ما كان شاب واتجوز وخلف وبيخدم ومش عارف ابتدى فين وانت ومكمل فين، رب يضع في من أمين. يصنع من هذه المحبة والامتداد عبر السنين نموذج يقدم للعالم محبة المسيح. آمين. عندنا تليفونات كتير يعني محبينك. لا معلش نستأذنكم، احنا عايزين نرنم. ليه اخترت يا سائح للقاء يسوع؟ اخترتها لأن ترنيمة تراثية قديمة كلامها رائع جدا وثابت واختباري ولحنها شرقي كده بتاعنا. هي تعرف احنا ناس مصريين يعني. هي يعني لا يهمك عطش ولا جوع يعني. وحاجه تانية كمان انها يعني تقريبا الوقت تقريبا في كل كنيسه في كل اتجاه لي ترانيم بت بت يعني بتميزه الترانيم اللي بالتاريخ يعني صار لكن دي ترنيمه تراثيه، دي ترنيمه تراثيه، دي بتاعت كل يعني بتاعت ابويا وجدي ابويا وجدي وانجلين يعني كل الطوائف وكل والكنيسه القبطيه الارثوذكسيه والكاثوليك يعني بتاع كل المؤمنين في كل عصور. امين. وكمان لحنها اصيل قوي يعني. واعتقد برضو مشاهدين ممكن يكونوا معنا بيشتركوا فيها. تعالوا واحنا بنقضي سواء وقت برنامجنا اللي هو يمثل جزء كمان من حياتنا نعبر بالترنيمه اللي رنمناها واهالينا رنموها. امين. ونقول كلم نفسك ايها المؤمن بالرب يسوع المسيح، لا يهمك عطش ولا جوع، في سر للحياة هو في إيمانك بشخص المسيح. تنرن مع بعض من بيوتنا وانتوا قاعدين مع بعض، قولوا معنا يا ريت نشترك مع بعض كلنا. أمين. يا سائح اللقاء. أمين. يسوع. أمين. Oh, God. بعد قليل بالفرح وصوت التهليل حفل عظيم على السحاب والسهران يلبس إكليل والسهران يلبس إكليل والسهران يلبس إكليل حفل عظيم على السحاب والسهران يلبس إكليل راح يعيد لك مكان مشغول بيك بقاله زمان قلبه متشوق إليك ساعدك لولاك فرحان ساعدك لولاك سهران ساعدك لولاك سهران قلبه متشوق إليك ساعدك لولاك سهران يا وديعة المسيح يا سكنة وسط الصخور لا تخافي من خطر حاميك صخر الدهور حاميك صخر الدهور حاميك صخر الدهور لا تخافي من خطر حاميك صخر الدهور أمين هللويا نرجع تاني نقول على صخرة يرفعني والصخرة بتعبر عن المكان الثابت وفي مزمور 40 كمان يقول إنه الرب يرفع داود عبده في التنيمة على صخرة المكان الثابت المؤتمن ولما تيجي سيرة الصخرة ما نقدرش غير إن إحنا نتذكر الصخر الكامل صنيعه الصخر المكان المؤتمن ونفتكر أيضا إن الوبار يقول كده عنها سليمان الحكيم طائفة طائفة ضعيفة لكنها تصنع بيوتها بيوتها في الصخر صانع بيتك فين؟ عامل بيتك الذهني فين؟ عامل مكان راحتك الروحي فين؟ في الصخر ولا في الجرايد ولا في الأخبار ولا بتروح للناس تقول لهم طمنونا الله يخليكم قولوا لي أي أخبار ثابتة عشان أطمئن صخر الدهور الكامل صنيعه مش بس يسمح لك أنه تركب على الأكتاف وتطمئن لكن أيضا يحتويك ويسكن في قلبك معانا تليفون معانا تليفون من اخونا عبد السيد الو هللويا مجدا للرب ايوه كده يا اخي اهلا بيك يا اخ عبد السيد انتم منورين الشاشه الاخ زكريا خادم الرب اقدم الايادي خادم الرب ده العافيه يا حبيبي العفو العافيه يا حبيبي ربنا يبارككم منورين الشاشه هللويا شكرا ليك شكرا ليك يا امين على الصخر يرفعني مبسوط اشارك واخويا بشوي بيعزف على الاورج منور ومينا والاخ اشرف ربنا يبارككم وقاعد على اعلى كرسي اخو بشوي اهو اهلا بيك بلديات انا اخو صامول اللي هيكون بيشارك في الرنم الاسبوع الجاي يا خاني انا فعلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا طيب يعني نحب تكون موجود معانا ان شاء الله تكون موجود معانا الاسبوع الاخير في الشهر عايز اشارك وعلى صخره يرفعني اتفضل يا حبيبي كده عشان تفضل هللويا مجدا للرب تفضل في ثلاث حاجات للصخره انا اختار يا اما الصخره تتشال من قدامي يا اما اعدي فوق الصخره يا اما الصخره تيجي عليا فانا عايز اقول لكل حد بيعاني من صخره في حياته ان كانت مرض ان كانت الم ان كان ضعف ان كان خطيه ارفع عينك على الرب هياخد بايدك زي ما عمل مع حبقوق الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل وعلى مرتفعاتي على صخور يعمل ايه يمشيني وفي سفر الرؤيا يقول كده ان في اربع حيوانات كائنات حيه ملقانة عيون شايفك جالس على العرش من ورا ومن قدام. فأنا كنت بصلي بقول يا رب اشمعنى الأربع كنايس الحياة دي مليانة عيون وأنا فيها عينين بس؟ قال لي مين قال لك يا حبيبي؟ روح للرسالة أفسس أصح واحد قول كده مستنيرة عيون أذهانكم. كل ما أقعد قدام ربنا كل ما تتفتح جوايا عين جديدة أشوف الأمور بشكل مختلف. هللويا. فأقدر أفط وأتنطط فوق الصخرة وأعلن إيماني وأقول إلهي ماسك بكل الأمور. هللويا. أمين أمين. شكرا يا عبد السيد. ربنا يبارك فيك سعيد استخدمك. كلام جميل و فكرة يا سيد خادم الرب مرنم ربنا يبارككم. فعلا. واخوه برضه هيكون ضيف معانا. امين امين. وصامول كمان مؤلف. اه صامول ده حكايه لوحده يعني. صعيدي على حق. مين اللي وصلنا ببعض؟ معانا تليفون تاني من اختنا ليليان. الو الو. اهلا بيك يا ليليان. مساء النور. ازي حضرتك يا فهاني؟ اهلا وسهلا بيك. موضوع الحلقه جميل ربنا يبارككم. شكرا ليك. احنا محتاجينه جدا الايام دي بالذات كمان. نعم نعم. ايه حاسه بمعنى الصخره؟ طبعا في معاني كتير للصخره. ممكن الصخره توقف عائق في الطريق، ممكن الصخره تتكسر عليها امواج المياه، وممكن الصخره تتفتت بقوه المياه. بس احنا بنتكلم على الصخره مكان المستشفى، يعني الرب يعني كانه بيغسل ارجلنا من الزلق فوق صخره ثابته. عندك اي تعليق في حياتك او قصه او مشاركه تحب تشاركينا بيها يا ليليان؟ خط قطع ولا ايه؟ طيب معلش لو ممكن تحاولي تكلمينا مره كمان. ايه ترنيمه حبيب العمر دي بقى؟ انت قلت لي ليها حكايه كتبتها في الشارع. دي تقريبا كتبها حبيب العمر في الشارع. هو حبيب العمر في اي مكان. يعني في الشارع في البيت في اي مكان. انا كتبت الله بيتكلم في اشاره مرور. بجد؟ يعني كنت انا واقف وراك. بس انت كنت سابقني. الحقيقه برضه باختصار عشان وقت البرنامج، وحقيقه انا فعلا كتبتها تقريبا كان سني تقريبا اولى ثانوي تقريبا يعني. yeah. قد ابني صغير جوناثان. okay. السنه الجايه يعني جه وقت كده يعني كان في عندي يعني مشاعر خليطه بين حاجتين. اول حاجه طبعا قبل مجد المسيح وقبل ما اعرفه بجد يعني كنت احب اسمع اغاني ومغنى وموسيقى و يعني كنت بسمع في الاغاني الفاظ زي كده. حبيبي وحبيب عمري الألفاظ اللي هي يعني بتستخدم في الأغاني الأغراض تانية. يعني بتستخدم في العلاقات ما بين البشر. يعني يعني علاقات بشرية. فبعد كده جيت المسيح يعني وبعد كده قعدت أدور في الترانيم لقيت كلها ترانيم نمطية زي ما كنا بنش يعني كان فيها إطار معين. فأول حاجة كانت جوايا هو إنه ليه أنا ما أقولوش حبيب عمري؟ يعني فلان بيقول لفلانة ولا العكس ولا أقول له كده. كل إيه المانع أن أقول حبيب عمري وحياة روحي وأقول له حتى لو حد تاني قالها في مكان تاني. طب إيه المانع أقولها أنا؟ ده أول حاجة. الحاجة التانية كان في حاجة حصلت معينة في السن ده يعني أو أنا كنت في سنها في السن ده يعني وقتها عايز أقول خلتني ده وقت كتاب الترنيمة وقعد معايا هذا الإحساس كم شهر يا هاني. إيه هو؟ إنه فعلا مفيش أي رجاء يعني طبعا مش نظره سوداويه مفيش اي رجاء في العالم مفيش اي امل في العالم ولا في حد تاني. اذا ما كانش فعلا في ليا حبيب صديق ابدي. بس فانا كنت وقتها كده يعني شغال وانا طالب يعني وبروح واجي مثلا بالترام حوالي نص ساعه. فيعني كنت بقضي وقتي وانا راجع لانه كان في النهار كان صعب مشي واقعد اصلي يعني. فلقيت الكلام ده يعني اتقال وانا مش واخد بالي. رحت كاتبه في ورقه كده سوري مش نظيفة قوي وركنته في كتاب وبعد كده حطيته عند ماما وجوزنا وضعت الورقه. بعد ما جوزنا جبت كل حاجاتي بقلب لقيت الورقه دي اللي ما كانش ظبطناها وبعد كده يعني لحناها وكتبناها وامجد اخويا ساعدني فيها ونشكر ربنا. وخرجت موضوع تاني انها ربنا يبارك. امجد اخويا مش بتكلم عشان هو قدامنا او حاجه لكن امجد هو في كل شرايطي كلها ملحن وانا دايما ملحن رغم ظروف لو فاكرها معاك. ايوه طبعا انا وليديا هو كمان هو المعد الموسيقي الاول مع احترام لكل الموزعين اللي تعبوا معانا لان كل الجمل الموسيقيه والوتريات مقدمات فاصل. امجد اخويا ربنا يبارك ربنا يبارككم مع بعض يبارك محبتكم لبعض. حبيبي العمر. Thank you. حبيبي العمر لطول العمر هتبقى حبيبي طول العمر والباقي العمر هتبقى حبيبي حبيبي العمر لطول العمر هتبقى حبيبي طول العمر والباقي العمر هتبقى حبيبي مين زيك يسامح مين زيك يداوي مين زيك يحن مين زيك يسامح مين زيك يداوي مين زيك يحن مين غيرك يقول للشيء كن فيكون مين غيرك قادر على هب محصول مين غيرك يقول للشيء كن فيكون مين غيرك قادر على هب محصول مين بالحب يروي القلب من الينبوع مين غيرك يسامع بالحب يا يسوع حبيبي طول العمر والباقي العمر هتبقى حبيبي حبيبي العمر لطول العمر هتبقى حبيبي طول العمر والباقي العمر هتبقى حبيبي مين زيك يسامح مين زيك يداوي مين زيك يحن مين زيك يسامح مين زيك يداوي مين زيك يحن مين غيرك يقول للشيء كن فيكون مين غيرك قادر على هاد محصول مين غيرك يقول للشيء كن فيكون مين غيرك قادر على هاد محصول مين بالحب يروي القلب من الينبوع مين غيرك يسامع بالحب يا يسوع حلو انك كتبت الكلام ده وانت صغير وبتقوله نشكره يعني بعد سنوات كان في حديث داير من اسبوع بيني وبين صديق ليا خادم كلمه فبقول له مفروض الكنيسه تعي انه هذا الحب وهذا الغفران والتسامح من اجل هدف فالفاس وضعت في اصل الشجره لازم الكنيسه تكون مثمره لازم المحبة والحماية تستثمر فلازم أنه يعني الكنيسة العامة يعني في كل الأرض تعرف أنه الرب بيحميها علشان تشهد عنه فقطعني فورا قال له مش بيحميها عشان تشهد أنا كنت كده منفعل عشان كرد فعل أنه ساعات نقول الكنيسة فوت تشد حيلها كده تعلن إيمانها يعني اللي هو بيحميها عشان بيحبها نعم هو بيحميها كعاطفة أبوية نعم ناحية ولادها يعني نعم. إذا هذا الابن كان منتجا عرف يخلص كلية وبقى بيصرف على نفسه هيحميه برضو إذا كان ابن معاق أو عاق برضو هيحميه بهذا الدافع الأبوي وأكثر كمان لو معاق بالظبط كل محبة أكثر كمان فيعني يا رب انت مش يعني شغلك معانا مش استثمار هو حب نعم ويصنع هذا الحب والعاطفة الأبوية زي ما أنت كتبت له وأنت صغير وشاب أو مراهق. وبتقول له أنا بحب بصيغة، أنا حاسس صيغة يعني اللغة بتاعت المراهقة، لكن هذا الحب رد فعل الأبوي بغض النظر عن إنجازك الكنسي مثلا، بغض النظر عن إنتاجك الديني، لكن هذا الحب والحماية مستمرين بعاطفة أبوية. كنت عايز تقول لي حاجة؟ عايز أقول على كلامك، أنت فكرتني بكلام ده بقى بتقول إنه محبة أبدية أحببتك. أنا عايز أقول إنه يعني أنا يعني بحترم كل محبة إنسانية أو بشرية، يعني بحب جدا مراتي وأولادي وبناتي يعني وأخو يعني كده بابا وماما طبعا، لكن عايز أقول مفيش محبة أبدية إلا محبة يسوع. كنت بقرأ قصة عن حد كان بيحب أو مراته، طبعا هي قصة مؤثرة مش قصدي إن أنا يعني، لكن بس ذكرتها إنه حد كان بيحب مراته قوي قوي قوي يعني، وما فكرش في يوم إن هي ممكنها تسبقه وتروح للسماء يعني. اللحظة دي ما فكرش فيها، هما كانوا متقدمين في الأيام أو متقدمين في الأيام، ولكن فجأة إنه سمح رب إنها تسافر. وهناك عند القبر قال لها الكلام ده إنه كنت أظن أن محبتنا هي محبة دائمة، لكن هنا وعند القبر أنا اتذكرت وفقت وعرفت إنه المحبة الأبدية هي فوق، وأي محبة إنسانية تانية هي تنتهي عند القبر. فيا هل ما فيش محبة إلا وزمنية، المحبة صحيح. الأبدية الوحيدة هي محبة يسوع. عشان كده مكتوب إنه ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه على يسوع المسيح لما سلب على الصليب لأجلنا. صحيح. مبارك اسم الرب. ربنا بيوصل لك رسالة، بيقول لك أنا مش بحميك لغرض أو لإنجاز أو لإنتاج أو لخدمة، بحميك عشان أنت ابني، بحميك عشان دي رسالتي، دي معاني الأبوة اللي في قلبي ناحيتك. لما علمنا نصلي قال صلوا قولوا يا أبانا. الحماية والمظلة يسترني بستر خيمته، مش وانت قوي روحيا، لكن هذا الكلام لكل المؤمنين، لكل الولاد وكل البنات وكل المراهقين وكل الشيوخ وكل المحتاجين أو كل الناهضين روحيا أيضا، يسترك الرب بستر خيمته. في تليفونات، كان في تليفون من بره والخط قطع، لو حد يحب يتصل بينا مره كمان يعاود الاتصال. معنا تليفون متعطل لوقت كبير، اخونا جون من القاهره. الو، اهلا بيك يا اخي زين. اهلا وسهلا بيك. اهلا بالاخ زكريا. اهلا بيك يا جون. الحقيقه انا عايز بس اقول انه الكلام اللي بيقوله الاخ زكريا ده اختبار حقيقي انا شفته شخصيا يعني من 5 سنين كده. كان معايا هو ولاده في مكان ما، يعني في مؤتمر ما، وابنه أصيب في رجله أثناء يعني أحد المغامرات على البحار والرماد. كان في قلبه كلام عميق جدا وهو بيقدمه للدكتور وهو بيتعالج. بعدها بسنة أنا عديت في موقف متعب شوية بالصدفة، هو بيتكلمني طبعا مش صدفة لكن تركيب ربنا. انهارت لما سمعت صوته، وكنت ماشي في الشارع وقعدت اعيط. يعني كان وقتها عندي 40 سنه، قعدت اعيط زي العيال الصغيره يعني وانا ماشي في الشارع، لانه انهارت اول ما سمعت صوته، وقعدت احكي له على الموقف اللي انا بعدي بيه. انا فاكره. بعدها حسيت بسلام رهيب لما افتكرت الموقف اللي عدى بيه وازاي هو كان عنده كلام. ولما روحت وقعدت اقرا وصلي وبتاع، ابتدى الكلام يعني ينساب اكتر جوايا ويهدي يعني تعبي والامي. أنا بشكر ربنا جدا لأجل معرفتي بالأخ زكريا، وهو دايما شرف حبيبي جدا في قوة الصلاة، ولما يبعثوا ابنه عنده امتحان أو حاجة دايما بيبعث مسج وإسماعيله على الفيسبوك وعلى كائنه، يطلب من كل اللي بيعرفهم حتى لو ما كانوش قوي قد كده روحيا يعني، ولا حتى ربع ولا عشره، بيطلب منهم بكل اتضاع زي ما حد شاركنا انهم يصلوا من اجله. ربنا يباركك اخ زكريا قوي قوي. يباركك يا جون. ربنا يباركك حبيبي. شكرا. شكرا ليك اخ جون. شكرا ليك. ربنا يباركك ويخلي من الاختبارات دي كتاب مفتوح لكل الناس، ورائع ان احنا نتشارك بيها والناس تشوفنا، حتى تشوف اختباراتنا زي الاخ جون. هو جون بيكلم، هو جون انا عارفه بيكلم من طابه، هو مسؤول كبير في احد الفنادق الكبيره، وفعلا كم سنه كان معايا جوناثان وكان صغير، كنا على سوينج بول، وبعد كده وقع هو جوناثان يعني كثير الحركه، وقع على غطا بتاع كان حد شرب ورمي على وكان كانت مشكله كبيره، ورحنا يعني هو طبعا جون تعب معانا هو فكرنا بال يعني نشكر ربنا. نشكر الله. في تليفونات كتير كانت عايزه تشارك معاك. اخ زكريا، اخ عصام من الاردن، وبعض الاخوه من العراق. والخطوط كل شويه بتقطع. لم انساك. ولن ينساني. ولن ينسانا. لا ولم ولن. تحب تشارك معايا؟ دي برضه ترنيمه سجلناها مره 89 في اول سنة شريط. سنة البركة دي ولا ايه؟ سنة 90. نعم. يعني كان اول شريط يعني بصراحة لي انا وامجد اخويا كانوا ده كان شريط البركة، وكان 89 طلع اخ 89. وفعلا كان ابليس عايز ان هو يطمس النبتة دي فعلا من اولها، يعني حاربنا كتير جدا جدا، لكن نشكر رب انه يعني مهزوم في الاخر يعني. شكرا الله. من 89 للنهارده. طب ناخد التليفون ده من الاردن وبعد كده نقول لن انساك. اهلا وسهلا بيك اخ عصام. الو الو الو. مرحبا. مرحبا، اهلا بيك يا حبيبي. كيفك؟ نشكر الرب خير. بصراحه مش عارف شو بدي احكي. تفضل. بس انه يعني فعليا الحلقه كانت عشاني انا، وحتى ترى مين وحتى الحكي. انت حاسس ان الحلقه عشانك والكلام او الحكي؟ تفضل. كل شيء، كل شيء عشاني. شكرا الله. شكرا الله. إله عظيم. بس شكرا الله. شكرا الله. وهو مالك كل شيء وبكل الأمور، وهو راح يطلعني من كل شيء وراح يعوضني وبس. وبشكر ربنا إنه فعليا إنه ما بنساني، حتى شو ما قلت انا، بس هو دائما بتذكرني. انا بشكره بس. اشكر الله. اشكر صراحه مش قادر شو بدي احكي، بس انه فعليا ربنا ربنا عظيم. امين. اشكر الله. نعم. اشكر الله. امين. اشكرك لاتصالك يا اخ عصام. ويعني وانت بتشوفنا دلوقتي تحب تصلي لاجل اخ. انا عايز اقول بس لاخويا عصام حاجه، ربما ما اعرفش كمان دي ممكن تكون حاجه من الرب. وانا عصام انا ما اعرفش ظروفك حبيبي، ولا كمان اخويا هاني يعرف الظروف، لكن هو رب بيكلمك. يعني اللي عايز اقوله لك هو الكلام الجاي ده ليك انت وليا وكل حد خايف. انه هو لنسيك ولا هينساك ولن ينساك. وده كلام الكتاب، انه هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين. اسمع الكلام ده وخده ليك شخصيا، وكمان لكل مشاهد دلوقتي بيشاهدنا خايف تعبان عند الظروف. هوازع على كفية نقشتك أسوارك أمامي دائما. أنا نفسي قبل ما نرنم تقول كلمة صلاة عشان أخونا أصلي. يا رب احنا نشكرك أنك أنت وتعالجنا يا رب. نشكرك لأنه أنت على صخرة ترفعنا يا سيدنا رب. مكتوب عن جلالك أنه أنت الصخر الكامل صنيعه يا رب. أخوي عصام عند قدميك يا رب، وكل اللي زيه، وأنا أخوي هاني، كلنا يا رب احنا النهارده محتاجين ان احنا نختبئ يا رب، زي الوبار اللي كنا بنتكلم عنه. احنا يا رب في ذواتنا ضعفاء جدا، في امكانياتنا ولا حاجه. اشكرك يا رب. احنا من غيرك نضيع. احنا من غيرك يا رب نتلاشى، لكن احنا بنشكرك يا رب لانه النهارده انت جبتنا عشان نعلن انك انت الصخره. مبارك اسمك. انت الصخر الكامل صنيع، مكتوب عن شخصك كده يا رب، انه انت الشخص الكامل صنيعه. وانت الصخر الكامل صنيعه يا رب يسوع. بحط يا رب على وجه الخصوص اخويا عصام بظروفه يا رب. ارفعه منها، وبشكرك انك بتعالجه. واي حد يا رب من اللي بيشاهدونا ويشتركوا معانا، واحد او واحده، شاب او شاب، حتى لو طفل او طفله، من فضلك يا رب عالجنا، طمنا في هذه الايام يا سيدنا. اشكرك ان مكتوب تعجه وتجيش مياهها تتزحزح الجبال بتموها، الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند اقبال الصبح. أشكرك يا رب. نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مدينة العلي. اسم يسوع بصلي أبانا لكل مجد. أمين. أمين. أمين. لن أنساك. أمين. Thank you. أنساك لم أترك، أنا معك أمسك يدك، لم أنساك لم أترك، أنا معك أمسك يدك، ابن الحبيب لم أتركك، ابن الحبيب أنا معك، ابن الحبيب لم أتركك، ابن الحبيب أنا معك، فاسمح لي يا ابني أمسح أدمعك، فاسمح لي يا ابني أمسح أدمعك. أحببتك فديتك وبالدماء خلصتك، أحببتك فديتك وبالدماء خلصتك، ابن الحبيب لم أترك، ابن الحبيب أنا معك، ابن الحبيب لم أترك، ابن الحبيب أنا معك، فاسمح لي يا ابني أمسح أدمعك، فاسمح لي يا ابني أمسح أدمعك. عهدي بك أبارك، فاذكر دوام وعدي لك، عهدي بك أبارك، فاذكر دوام وعدي لك، ابن الحبيب لم أترك، ابن الحبيب أنا معك، ابن الحبيب لم أترك، ابن الحبيب أنا معك، فاسمح لي يا ابني أمسح أدمعك، فاسمح لي يا ابني أمسح أدمعك. هاليلويا، هاليلويا. يقدر ربي يتواصل مع كل شخص قلقان وخايف على المستوى العام، على مستوى البلاد. زميل ليا بيقول لي انا لازم اروح اشوف اهلي علشان المنطقه كلها فيها مشاكل، على مستوى الشوارع والاحياء، على مستوى المدن. نسمع النهارده في مشاكل في دمشق، اخواتنا هناك عايشين. ربي يطمن قلوبنا على مستوى البلاد، على مستوى أمين. الجماعات امين، والعراق وكل المنطقه، سوريا. والرب يطمن قلبك على مستواك الشخصي ايضا امين، ويباركك على مستواك الشخصي، وتسمع وعد ليك انت، تسمع صوت النيران او تسمع صوت قذائف عدو الخير، او تسمع صوت الظروف المضطربه من امراض واحتياجات متعدده، لكن تسمع الكلمه ولما الروح القدس يقولها لك، غير لما انا او الاخ زكريا او اي واعظ في الدنيا يقولها لك، يقول لك انا هباركك، خلاص مختومه، وصلك جواب مسجل من السماء بيقول لك انا احميك، انا بسترك، انا على صخره برفعك. الوقت اللي باقي مش كبير، وباقي كمان معانا ترنيمه، مش عارف قد ايه يسمح الوقت، أنا بخاف الوقت يعدي وأنسى أشكر إخواتي. أنا بشكرك عشان وجودك يا أخ زكريا، لو التتر نزل علينا مش مهم بقى، أنا فرحان بوجودك وشاعر بعمل نعمة شرف في حياتك سواء قبل كده والوقت القصير اللي قضيناه مع بعض. بشكر إخواتي العازفين واحد واحد، مبسوط بإخواتي الجداد اللي موجودين، ربنا يبارك العزف والتنين، ربنا يبارك كلهم، بالذات الناس اللي جم من ملاوي أشرف ورقاص بشوي، الله يبارك كل ومين من مين يا ربنا يبارككم. طبعا بارك الجميع لكن دول تعبوا شويه زياده. تحب بحب التنيمه دي طبعا. اخونا هرمس بيعرف نفسه لما اقول انا هاني، يقول انا اناء اسود عليل اناء سمير هرمس سمير. لكن في شخص اداني قيمه اخرى وصنع من هذا الشخص من هذا الطين آنية تستحق أن توضع فيها أمور ثمينة. أيوه. تحب تشاركنا بيها في لا عايز أقول طبعا بسرعة عشان الوقت، إنه أنت عارف إنه الزبالة اللي بتلم البيوت دي كلها بتعملها عملية إعادة تصنيع أو ريسايكلينج. باختصار عايز أقول إنه الشخص اللي بيلم الزبالة بيروح هناك بيلم كل حاجة لوحدها وليها بلاستيك لوحده مرة تانية لوحده إلا حاجة واحدة بس يعني إلا الإناء المكسور، الإناء الخزفي أو الطيني اللي بكسر ده ملوش لازم أبدا عند الـ يعني حتى كمان الشخص اللي بيلم الزبالة يعني. فإذا كان حتى العالم مش قابلني وإذا كان الشخص اللي بيلم الزبالة مش قابلني وإذا كان الناس مش قابلني، لكن الوحيد اللي ممكن يبني وأنا مكسور هو رب يسوع بس. شكرا. أمين. أنا إناء أسود كاسر عليل، لقيتني إيد خزف مالوش مثيل، صرت في يده إناء أبيض جميل. أنا إناء أسود كاسر عليل، لقيتني إيد خزف مالوش مثيل، صرت في يده إناء أبيض جميل. أنا غالي فيه يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص فعني أمري ويضع في صار حيرة واسكت وصمتي، أذكر دا دمك وتمني وإمتي. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص فعني أمري ويضع في صار حيرة واسكت وصمتي، أذكر دا دمك وتمني وإمتي. أنا عايش بيك يا نفسي وشهيقي، بتقودني إيديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خلي وصديق. أنا عايش بيك يا نفسي وشهيقي، بتقودني إيديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص فعني أمري ويضع في صار حيرة واسكت وصمتي، أذكر دا دمك وتمني وإبني. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص فعني أمري ويضع في صار حيرة واسكت وصمتي، أذكر دا دمك وتمني وإبني.